الإسكندرية. سادس مرة. فترة تشويق وغموض، تفكير وأدلة وتحليل، ما بين دراما ومستمعين، وبعضه عن جاني سادس مرة. صباح الخير على كل مستمعينا في كل مكان، وفترة جديدة إثارة وتشويق وبحث عن جاني مجهول في كلاكيت سادس مرة. معانا على مكسر الهواء المايسترو حسن الدسوقي. كنترول الإذاعة محمد أحمد إسماعيل. مذيع الفترة الزميلة أمل إبراهيم. وأمام الميكروفون محاسن متولي، ومعي المخرجة المبدعة فيفيان محمود. كلك على بعضك حلو، والأحلى الخجلي بعيونك، تزعل له ترضى حلو، شوف يا بعيني اللي يحسدونك. كلك على بعضك حلو، والأحلى الخجلي بعيونك، تزعل له ترضى حلو، وزي ما تعودنا معانا كل أسبوع مسلسل من مسلسلات اليوم الواحد، والنهاردة الوصول إلى اليقين. الوصول إلى اليقين تأليف مصطفى جمعة والإخراج فيفيان محمود، وكمان معانا مسابقة. ومسابقتنا بتقول قطار الليل فيلم من إنتاج عام 1953، ويندرج تحت بند التشويق والإثارة، وهو من إخراج مخرج من كبار مخرجي أفلام الزمن الجميل، وأفلامه تعد علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية. السؤال: من هو مخرج فيلم قطار الليل وأسماء الأبطال المشاركين في الفيلم؟ في انتظاركم على تليفوناتنا 012-27-57-7346 و010-36-5429، والتليفون الأرضي 58-24-718-719. وحالا هنسمع مع بعض الحلقة الأولى من مسلسل الوصول إلى اليقين. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. شايفة الإدارة كلها فرحانة إزاي عشان اترقيتي وبقيتي مدير عام؟ ما كنتش فاكرة أن أنا محبوبة بالشكل ده من الكل. حد يكره الجمال والذوق والأخلاق؟ مبروك يا كريمة، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا سلوى. اتفضلي حلي بقى. لا يا حبيبتي، الشوكولاتة دي ما تملاش عيني، انا عاوزاكي تحليلي بقي بحاجة عليها القيمة. اقمريني اقمريني وانا اجيب لك كل اللي انت عايزاه. لو عاوزة تحليلي بقي بجد يبقى اشرب شربات. هنا في الشغل؟ لا في البيت عندك، ويكون بمناسبة جوازك. انت ما بتزهقيش من الكلام في الموضوع ده يا سلوى؟ لو زهقت منه ابقى مش بحبك ولا بحبك الخير يا كريمة. هو كلمك تاني؟ ده تاني وتالت وكل يوم والتاني عندنا في البيت، لدرجة ان توفيق جوزي اتهمني ان انا لا كلمتك عن عمر ولا فتحتك في الموضوع. فكرك يعني ان انا مش عاوزة اتجوز؟ ولما انت عاوزة بترفضي ليه؟ ده جوزك مر على وفاته 12 سنة وأكتر، وسهى كلها سنة وتدخل الجامعة، ومروة قربت تتخرج منها، يعني ظروفك في صفك مش ضدك. خايفة خايفة يا سلوى. من ايه بس؟ ده عمر عريس لقطة، حرام تطيري من ايدك. بالمناسبة هو ليه ما تجوزت لحد ما بقى سنه 46 سنة؟ هو انا اللي هعيده ازيده؟ ما قلتلك ابوه مات وهو صغير وساب له 3 بنات وولد، فاضطر ينسى نفسه لحد ما رباهم وجوزهم كمان، ولولا انا وتوفيق جوزي شجعناه ما كانش يفكر في الجواز في سنه ده. طب اقدر اشوفه؟ اطلبهولك فورا. لا. وبعد دقايق هتلاقيه قدام عينيكي هنا. ناوليني ناوليني. مستعجله على ايه بس يا سلوى؟ هترجعي في كلامك تاني؟ لا مش هرجع، بس انا ما قصدتش يعني اشوفه وجها لوجه كده، ويا ريت يعني اللقاء يكون غير مباشر يعني منع للإحراج. يبقى النهارده نتقابل كلنا في كازينو الصخره اللي على البحر، انا وانتي نقعد على ترابيزه، وعمر وتوفيق جوزي على ترابيزه تانية، ولو الهوا جه سوا يسيبوا ترابيزتهم ويجوا يقعدوا معانا ونتكلم في التفاصيل على طول كده. خير البر عاجله يا حبيبتي. لا بقى دي الحكايه فيها سر. وبعدين معاكي بقى يا مروه. مروه بتتكلم صح يا ماما. ما شاء الله، هو نخلص من واحده تطلع لي الثانيه؟ ما احنا معذورين يا ست الكل، الشياكه والاناقه النهارده زايدين حبتين. لا قولي 10 حبات. وبصراحه بقى انا اول مره اكتشف ان الجميله الجمال ده كله. قصدكوا يعني ان انا لا كنت بتشيك ولا بحط مكياج قبل كده، وطول عمري يعني متبهدله في لبسي وشكلي وحش؟ معاذ الله، فانت جميله وانيقه. لكن هناك سر. ويا ريت بقى نعرف السر ده. مش هتعرفوا، وتفضلوا بقى شوفوا مذاكرتكم. على فكره حضرتك ما قلتلناش رايحه فين. لازم يعني؟ ايوه لازم، لان حضرتك معودانا لما بتيجي تخرجي بتقوللنا انت رايحه فين. رايحه ازور طنط سلوى. لحقت توحشك؟ ده انتوا ما بتسيبوش بعد في الشركه لحظه واحده. مروه خدي سهى وروحوا على اوضتكم، خليني بقى اعرف انا بعمل ايه. طب ممكن اساعدك يعني انا ومروه؟ لو عاوزين تساعدوني سيبوني في حالي وروحوا اوضتكم. اي خبر بفلوس بكره يبقى التعيش. مروه مش انا اللي بقول يا ماما، ده الناس هو اللي بيقول. اشاور لتوفيق وعمر يجوا يقعدوا معانا. لا لا بلاش يا سلوى. وبلاش ليه؟ مش لسه قايلالي ان عمر عجبك؟ ايوه عجبني، بس ما اقدرش اقعد معاه على ترابيزه واحده دلوقتي. والسبب؟ لازم اخد راي مروه وسهى الاول. حاضر يا فندم، دقايق والملف يكون في مكتب سعادتك. مع السلامه. ابراهيم سيب اللي في ايدك وتعالى ودي الملف ده مكتب رئيس مجلس الاداره بسرعه. انا كده اتعلقت. قولي لي بقى مروه وسهى رايهم ايه؟ رايهم صدمه يا سلوى. صدمه يا كريم؟ اقولك مسلسل اليوم الواحد. معنا مع بعض الجزء الأول من مسلسل اليوم الواحد، الوصول إلى اليقين، مصطفى جمعة وفيفيان محمود. وقلنا عن المسابقة وهو فيلم قطار الليل اللي أنتج سنة 53. عايزين نعرف اسم المخرج واسم الأبطال. ومعايا مكالمة. ألو، صباح العسل. صباح الفل. ازي حضرتك قدام حاسم؟ اهلا بيك. مؤمن من القاهره. مؤمن مع حضرتك. الله ينور على حضرتك. عامل ايه؟ الله ينور على حضرتك. تحياتي لحضرتك وتحياتي لاسره البرنامج وتحياتي لكل المستمعين اللي بسمعوا حضرتك. شكرا. عرفت اسم المخرج؟ المخرج ان شاء الله وعز الدين بن فكار ان شاء الله. والابطال والابطال ان شاء الله ثانيه كمان وعيسو الرمال حمد. طيب تابعنا بقى وحتعرف إذا كانت الإجابة مظبوطة ولا لأ. ومعانا مكالمة مع السلامة. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ست الكل. أستاذ جابر المراغي. أهلا بيك يا فندم. إزاي حضرتك؟ الله يكرم حضرتك. الله يكبر بخاطرك. قعدتك دايما متعلقين جدا وبتسعدونا دايما يعني. الله يخليك. وبتخلونا ترجعونا للزمن الجميل الحقيقة يعني. ربنا يحفظك. ربنا يسعدك انت. ربنا يسعدك انت زي ما بتسعدونا. ربنا يخليك يا أستاذ جابر. بقول لحضرتك ايه، هو المخرج كمال الشيخ وابطال الفيلم سنة جمال وعماد حمدي واستثمار رستي. وطبعا الفيلم ده انا فاكره كويس جدا، ان هو المؤامره كانت في قلب القطار وديتش. سبحان الله في 53 يعني من 70 سنه كان في حاجات بتتعمل مش ممكن يعني، افلام اكشن. وبعدين كان انتهت في الاخر ان هو على سطح القطار. سطح القطار كانوا بمعركة وانتهت بانتصار عماد حمدي على استثمار روسي. ده هو كان بيمثل دور شرير ظريف الحقيقة يعني. انا مش عايز اطول عليكم يعني. طبعا فيلم رائع. ونشكرك ودايما متابعنا ودايما بنسعد بمكالمتك. الله يخليك يا فندم. في رعاية الله، في صحبة الله، ذمة الله، في معية الله. مع السلامة. السلام عليكم. الو الو، صباح الفل. ازيك يا حاج؟ اهلا بيك معانا. كلاكات سادس مرة على موجة الإسكندرية. ومسابقتنا الفيلم الإنتاج 1953، فيلم قطار الليل. عايزين نعرف اسم المخرج واسم الأبطال. ومعايا مكالمة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك يا أستاذة محاسن. وأنا بتمنى من ربنا أن أيام ربنا كلها تبقى حد عشان نسمع حضرتك. ربنا. وانا امبارح والله قعدت بصي من اول الفتره الاخيره عشان اشارك معاك انت واستاذه امانه ابو سعود. ما عرفت والله. معلش ده مش حظنا طبعا. الله يكرمك انت. طبعا الاستاذ كمال الشيخ زي ما قال الاستاذ جابر عبد المعطي المراغي. والفيلم بتاع ساميه جمال وسفر رستم وعماد حمدي. وطبعا عم جابر مؤرخ فني، فاللي بيخش ورا منه يقول وراي يبقى هو صح. مش شرط على فكره. كل واحد هو يدور بنفسه. يا في حاجه بقى. انا بشكرك والله. لو غلطت يبقى عم جابر الذنب ولا في رقبته. لا ما فيش ذنب ولا حاجه. شكرا. اشكرك يا ست الكل. اشكرك يا فندم. اشكرك يا استاذ محسن. مع السلامه. معايا تليفون. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مع حضرتك امل ام فاطمه. ازيك يا امل يا ام فاطمه؟ الحمد لله تمام. عامله ايه؟ الحمد لله ماشي الحال. الحمد لله. طب الحمد لله. عرفتي اسم المخرج؟ عز الدين ذو الفقار. تمام. والابطال بقى ساميه جمال وعماد حمزي وستيفان رستي. تمام. تابعينا وتاكدي بقى اذا كانت الاجابه مظبوطه ولا لا. شكرا. بشكرك شكراً. وتابعي المسلسل عشان تعرفي مين الجاني. ماشي يا حبيبتي. مع السلامة. مع السلامة. اللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. انتوا بتسمعوا راديو اسكندريه وكلاكيت سادس مره ومعايا تليفون. الو الو. ايوه صباح الخير. كلاكيت سادس مره. اهلا بيكي يا هند. هتختار كل مره وتفكيرك هيبقى مشغول مين القاتل ومين المقتول. كل مره تالفي لنا شعر كده. قولي لي مين المخرج؟ هو طبعا المخرج كمال الشيخ المخرج المتميز طبعا. وبطل الفيلم سامي جمال وعماد حمدي. انا متفقت عليه الا مره بس كنت متذكره احداث الصراحه. طيب تابعينا وشوفي يا هند بقى. هستناكي كلاكيت تاني مره. مع السلامه. اكيد طبعا اكيد. مع السلامه. كلاكيت سادس مرة وعايزاكوا تبحثوا وتعرفوا اسم المخرج فيلم قطار الليل. ومحدش يعرف الإجابة من حد ويقول وراء يا جماعة. لسه الموضوع مش محسوم والإجابات مش صحيحة كلها. فحاولوا تبحثوا كده وتعرفوا مين المخرج ومين الأبطال. ومعايا مكالمة. ألو ألو. خط قطع. ناخد مكالمة تانية على الأرضي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. إزيك يا بسنت محاسن؟ الله يسلمك. مع حضرتك بسنت الديب. إزيك يا بسنت؟ إزاي حضرتك؟ عاملة إيه أخبارك؟ إيه يا حبيبي الحمد لله. قوليلي مين المخرج؟ إن شاء الله عايز يدوس الفقار وعماد حمدي. أيوة. وفرستي وشرق بنير وسامي جميل. خلاص تابعي معانا وتاكدي من الاجابه. حاجه بس بسيطه معلش يا استاذه محاسن. انا عايز بس افكر حضرتك ان شاء الله الذكرى بتاعت جدي جاوي المراوي ان شاء الله 2/2. بس يعني اطلب من الاذاعه الاحياء الذكرى بتاعت وامر الليل. اكيد احنا بنهتم بكل مبدعينا السكندريين. اشكرك. مع الف سلامه. عشان تعرف مين اللي قتل داليا مراته. ما اللي قبضت عليه ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل اسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. ومستمعينا تفاعلوا مع الفيلم وواضح ان هم بدأوا يبحثوا. ومعايا تليفون. الو. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا محمد؟ ازيك استاذ محمد؟ محمد عادل. اهلا بيك. الحمد لله الحمد لله. عرفت اسم المخرج؟ عايز يدينا بالفخار باذن الله. ومين الابطال؟ عماد حمدي ومش عارفه الاسم التاني معلش مش خلاص دور عليه وهتعرفه. بشكرك. شكرا. مع السلامة. ودلوقتي هنسمع معاكم الحلقة الثانية من الوصول إلى اليقين، مصطفى جمعة وفيفيان محمود. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. أنا كده اتعلقت. قوليلي بقى مروة وسهى رأيهم إيه؟ رأيهم صدمة يا سلوى. صدمة ليه يا كريم؟ أقولك قبل ما تقولي وتتكلمي، أنا لسه عندي رأي. مش مروة وسهى هو اللي يقولوا تتجوزي ولا متتجوزيش. مش تسمعي الأول هم قالوا إيه؟ واسمع ليه؟ ما انت قلتي إن رأيهم كان صدمة. يا هو رفض. لا يا سلوى وافقوا. أمال ليه سيبتي مفاصلي ووقعتي قلبي وقلتي إن رأيهم كان صدمة؟ لأني ما توقعتش أبدا إنهم يوافقوا. طب ما هو التليفون بسرعة هكلم عمر وأفرحه. بلاش يا سلوى بلاش. في إيه تاني؟ لازم أخد رأي عمام مروة وسهى وعمتهم وإخواتي كمان، لازم أعرف رأيهم. ما تاخدي رأي كل اللي بيشتغلوا معانا في الشركة هو كمان بالمرة. اللي أنا بعمله ده هو الصح يا سلوى. لازم كل الأطراف تكون موافقة على جواز من عمر، لأن اللي باقي من عمره وعمره ما يتحملش أي مشاكل، ولازم نعيش السنين دي كلها في سعادة. فكرك يعني حد فيهم حيرفض؟ أنا عارفة أنهم حيوافقوا، بس لازم أسمع الموافقة دي من كل واحد فيهم بوداني وأتأكد أن أنا صح. الجميل سرحان في خايفة أقول لك تزعلني. لسه ما عرفتنيش على حقيقتي يا كريم. وعموما انا موافق على اللي انت بتفكري فيه. طب انا بفكر في ايه؟ مروة وسهى وحشوكي وعايزه ترجعي لهم دلوقتي قبل كمان شويه. الله، لكن انت عرفت ازاي؟ بحبك يا كريم، واللي يحب لازم يفكر بعقل حبيبه ويحس بمشاعره. عمر يلا يلا جهز الشنط على ما بلغ اداره الاوتيل اننا هنغادر بعد ساعه. مش ممكن افسد عليك شهر العسل لمجرد انهم وحشوني. انا هطلبهم في التليفون واطمن عليهم. ولو قلت لك مروه وسهى وحشوني زي ما وحشوكي واكتر كمان. صحيح صحيح بتحبهم يا عمر؟ الايام كفيله انها تثبت لك اني كنت بحبهم ولا لا. دي الحاجه الوحيده اللي كنت بتمناها من الانسان اللي عايش معاه انا وبناتي. الحمد لله ربنا حققها لي. أبلغ إدارة الأوتيل إننا هنسيب الغردقة ونسافر اسكندرية؟ عمر إحنا ما قدرناش من شهر العسل إلا أسبوع واحد بس. الله، أنت ليه بتعدي أيامنا الحلوة بالأيام والساعات؟ بغير ربنا إن أيامنا اللي جاية كلها تبقى عسل. يعني من رأيك نرجع اسكندرية النهاردة؟ ودلوقتي يا كريم المفاجآت الجميلة دي. بابا عمر هو اللي فكر فيها وصمم على تنفيذها. بس انتوا ما لحقتوش يا ماما. اكتشفنا ان وجودنا معاكم اجمل بكتير من اي لحظة نقضيها انا وكريمة بعيد عنكم. ما تتصوروش بابا عمر بيحبكم قد ايه. فعلا يا ماما، احنا كنا محتاجين لأب حنين زي بابا عمر. ما هو عشان كده بقى الست ماما منقيه على الفرازة. دمك زي العسل يا سهى. يا رب دي معلنا السعادة. يا رب. لا يا كريم، أنا أعترض وبشدة. ما فيهاش حاجة يا عمر، أشرف ده مجرد زميل لمروة في الكلية مش أكتر. زميل؟ ما سمعتهاش وهي بتتكلم عنه يا كريمة وبتقول إيه؟ مروة ما قالتش حاجة تخلينا نلفت نظرها ونقول لها كده غلط. لا قالت. أنا شايف أنك مكبر الحكاية قوي. هو أنا لما صحح سلوك بنتي وقفت نظرها للغلط أبقى بكبر الحكاية؟ عمر أنا مربية بناتي على الثقة المتبادلة بيني وبينهم، وأنا واثقة من أخلاقهم وسلوكهم. أفهم من كده أن مش مسموح لي أتدخل في أي حاجة تخصهم ولا أعترض على أي غلط؟ أنا ما قلتش كده. على كل حال قلتي ما قلتيش، أنا آسف يا كريمة، وأوعدك أن دي آخر مرة أتدخل فيها في أي حاجة تخص بناتك. مروة أنا عاوز أقولك على حاجة، بس ما تقوليش أن أنا اللي بلغتك. عاوزة تقول إيه يا سهى؟ مسلسل اليوم الواحد. جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجيم؟ جربي يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس نمرة. تشويق تركيز دهشة توتر في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة كل ده في كلاكيت سادس مرة لحد وقوع الأسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. مع الإثارة والأكشن والبحث عن جاني مجهول وكلاكيت سادس مرة ومعايا مكالمة. ألو صباح الخير يا أستاذة محاسن. صباح الفل فرج حتى لحضرتك. أهلا بك يا أستاذ فرج. زي حضرتك ربنا يعزك يا رب. ربنا يخليك. بحي حضرتك وبحي فريق العمل والاستاذ عامر ابراهيم والحاج حسن. قول لي بقى مين المخرج؟ هو المخرج عز الدين المفكر. والابطال؟ الابطال عماد حمدي وسفر رستم وسراج منير وسامية جمال ومجموعه كبيره يعني رياض الصبجي مجموعه كبيره يعني. تابع معنا وتابع معنا المسلسل عشان تعرف مين الجاني. نعم تابع. بالنسبة لأستاذ محسن القصة والحوار ده برضو كتاب رست بالاشتراك مع برضو نفس المخرج عز الدين الفكار. خلاص ماشي. بشكرك بشكرك. ومعايا تليفون. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اشارك مع حضرتك؟ اهلا بيكي. تعرف عليكي هويدا. معاكي هويدا. اول مره شاركي معانا؟ لا شاركت قبل كده بس انا من حسن حظي اني بقيت اقعديهم لحد من المدرسه عشان اسمع معاكم المسلسل. ربنا يخليكي يا رب. ده من حسن حظنا احنا. قولي مين المخرج في المخرج عز الدين ذو الفقار. والبطولة للفنانة الرحلة سامية جميل والفنان عماد حمدي والتفرس. بشكرك. متابعة المسلسل يعني؟ اه طبعا. متابعين من بالليل. انا بتحني حضرتك من بالليل بس معرفتش ادخل مع حضرتك بالليل. انا سعيدة جدا بيكي والله. بشكرك. انا اسعد. الف سلام. ربنا يوفقك. الله يخليك. نعم. ومعايا تليفون. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ محاسن؟ اهلا وسهلا. ام عبد الله معاكي. ازيك يا ام عبد الله عامله ايه؟ ازيك الحمد لله. قولي لي المخرج معمول البني. ها والبطل عماد حمدي وساميه جمال وفيروسي وسراج منير. خلاص. ومتابع المسلسل ولا لا؟ متابعه. ايوه. طيب مستنياكي بقى تعرفي مين القاتل. ماشي يا استاذ محاسن. شكرا شكرا. كلاكيت سادس مرة. فترة تشويق تفكير وأدلة وتحليل ما بين دراما ومستمعين تبحث عن جاني مرحباً. كلاكيت سادس مرة. محاسن متولي فيفيان محمود. واضح التفاعل مع المستمعين ان هم تفاعلوا مع المسابقه. ومعايا مكالمه. الو الو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ماشي ممكن اشارك معاكم؟ اهلا بحضرتك. اتعرف بيك. اهلا وسهلا. شكرا حاجات اللي في البرنامج اللي انا بحب اسمع صوتهم دايما. الله يخليك. قول لي مين مخرج الفيلم؟ المخرج انا مش متاكد منه بس انا السمع بتاعه واحد تشوف مكار لان الدور بيشوف والابطال بس الابطال انا متاكد منهم 100%. علاج حمدي طبعا وشهاب مفتي وسامي جمال. اشكرك اشكرك. فرصه سعيده. مع الف سلام. مع السلامه. مع السلامه. والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. سادس مرة. سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة ومسلسل يوم الواحد النهاردة الوصول إلى اليقين ومعانا سهى في المسلسل أو الفنانة القديرة سوسن صالح أزهار صاحبة الصوت الجميل اللي قدمت عبر 20 سنة برنامج أزهار في أعماق البحار وبعد ما كبرت قدمت العديد من الأعمال الناجحة والمتميزة. أهلا بيكي أستاذة سوسن. ألو أستاذة سوسن. ألو أستاذة سوسن. ألو الظاهر في حاجة في الخط عندها، هنحاول نتصل بها مرة تانية. لا يا هدى أشرف إسماعيل، لا لا ليه يا دعاء؟ لأن ده شغل أوانطة وتضيع في الوقت. إحساسك بس هو اللي ممكن يقولك، مش مستشار الغرام. إحساسي؟ إحساسي بيقولي إن أنا 33 سنة ولسه أنسة. وفيها إيه بس يا بنتي؟ ما أنا أكبر منك بسنتين أهو، والموضوع مش في دماغي خالص. أكيد أنت مش طبيعية، فيكي حاجة غلط. أنا نفسي يكون لي بيت وأولاد وحياة عائلية، وده مش هيحصل من غير وجود راجل. يعني تدبسي نفسك مع واحد له أغراض دنيئة عشان يبقى عندك بيت وولاد؟ ايه علاء زاهر اللي طير عقلك ده؟ يلا بينا يا عطف، يلا لحسن انا دخلتي عيني. ورجعت لنا الفنانة الجميلة سوسن صالح اللي قايمة بدور سهى في مسلسل يوم الواحد النهاردة. بحييكي أستاذة سوسن. أهلا بيكي. أهلا بيكي حبيبتي. أهلا بيكي. ودايما متألقة في كل أعمالك وبنسعد بصوتك دايما. ربنا يخليكي. نبتدي خالص يا حبيبتي. نبتدي مع أزهار باعتبارها علامة هامة جدا في دراما الطفل ومرحلة هامة كمان في حياتك. اه طبعا طبعا، هي كانت مرحله جميله جدا جدا فعلا زي ما انت بتقولي كده. إيه لان انا ابتديت في الاذاعه من وانا عندي 5 سنين. فبعد كده بقى لما كبرت شويه يعني وبقيت 5 ابتدائي تقريبا، ابتديت بقى اعمل ازهار. ازهار دي قعدت حوالي 20 سنه. وازهار فضلت تكبر مع السنين بقى. تكبر بقى مع السنين. دخلت الكلية وتخرجت وانا لسه بعمل ازهار. فازهار الصراحة يعني اثرت فيا جامد جدا وكانت فعلا علامة مميزة في مع القدير طبعا الاستاذ امين هاشم. طبعا ده كان هو كان حد جبار في الدراما يعني. هو اساسا حد جبار يعني تحسي كده ان هو يعني شخصية جبارة في الشغل يعني. طبعا أستاذ أحمد عبد الفضيل طبعا يعني أستاذ خالد نيب وبعد كده فيفيان. فيعني كان برنامج بصراحة ناجح جدا جدا يعني. الحمد لله الحمد لله. بعد البرنامج في محطات بقى فنية كتير جدا في تاريخك الإذاعي أهمها إيه؟ بصي بقى كان اول طبعا انا اشتغلت طبعا في ارشيف المحاكم حلقات كتيره قوي. عملت في برامج زي احلام القرن الواحد والعشرين. برنامج حلو جدا جدا برنامج انت السبب مع استاذ احمد عبد الفضيل. طبعا احلام القرن الواحد والعشرين كان مع فيفيان محمود وانت السبب كان مع استاذ احمد عبد الفضيل. ده كل دي برامج دراميه اذاعيه يعني. بس كانت برامج برضو لذيذه كده وناجحه ولها دمها خفيف. كان لها شعبيه طبعا كبيره بالظبط كده. بعد كده بقى ابتديت اعمل يعني اول بطوله ليا عملتها كانت في كفر الحيرانين. كانت مع تأليف الاستاذ منير فتح الله الله يرحمه وكانت اخراج فيفيان محمود وكنت انا واحمد يحيى. اول بطوله لينا احنا الاثنين بصراحه يعني مع بعض. بس كانت طبعا يعني نقله طبعا في حياتي ان انا بعد كده ابتديت اخد بطولات يعني. كان الاول ادوار يعني ادوار ثانويه بس ما كانش بطوله يعني. وفي بقى حاجات كتيره يعني عملتها يعني. عملنا انا كنت بحب قوي الاعمال الكوميدي اللي بتعملها فيفيان يعني. معظم الاعمال الكوميدي اللذيذه دي كنت انا بحبها قوي يعني. بلاقي نفسي في الكوميدي لان الكوميدي الناس كلها محتاجه انها. هو صوتك دمه خفيف اصلا. ربنا يخليكي. ميرسي ميرسي ميرسي محاسن جدا لذوقك والله. ربنا يخليكي. بس يعني عملت مثلا الحظاظه كان مسلسل حلو جدا ولذيذ جدا جدا. عملنا ماهر ابو النور اخر حاجه عملناها مستشار الغرام برضو كان كوميدي. طيب هي فيفيان مجهزه حاجه نسمعها مع بعض ونرجع تاني ونكمل حوار مع حضرتك. طب اتفضلي حضرتك. انا دلوقتي فهمت. الحمد لله. انتوا بقى اللي سرقتوا المحل بتاعي. حد يطلب لي فلوس؟ ايه ده انت فاهم غلط والله. انت كده هتزوده ارموك. احنا ايه نصلح غلطه ولا نقتل؟ مش راضي اسكت. خف ايدك عن الراجل وشه ازرق. هو مش عايز يلبس ده تهمة بالملايين والطقم اللي سرقناه ما يجيبش 20,000. يا لهوي يا لهوي ده الراجل قطع النفس. يا لهوي يا دي المصيبه السوداء يا دي المصيبه السوداء. ده مات. شايف شرطك يا سماهر؟ شايف عمل الخير وصلنا لفين؟ بقينا قتالين قتلة. حد ينفخ في وشه ولا يتصل بممرضه ولا دكتور؟ الله يخرب بيتك يا عرموت. الله يخرب بيتك. العمل ايه دلوقتي يا ماهر؟ يلا نهرب نهرب بسرعه يلا. الله لسه هو عايش. ايوه الحمد لله الحمد لله. ايوه الحمد لله. كمان عايزين تموتوني. يا عم الحاج انت فاهم غلط. احنا عايزين نساعدك. من 26 كيلو ذهب جايب لي 100,000 وتقول لي عايز تساعدني؟ اتكلم يا ماهر فهمه الفوله. هو مديني فرصه للكلام. اتفضل اتكلم انا حاسكت اهو. سمعنا جزء من ماهر ابو النور وكانت سوسن صالح اسمها سوسن لان زميله فيفيان كانت بتحب تكتب الشخصيات باسماء ناس معينه منهم سوسن. ايه رايك في الموضوع ده؟ يعني فعلا والله فعلا كانت بتحب دايما تكتب اسم سوسن تكتب يارا تكتب يمنى طبعا دول بناتها يعني. فدايما تحب اسماء الاسامي وحيه تحب اسم وحية برضو ابنها. فدايما بتحب تكتب اسامي الناس المقربين منها يعني في المسلسلات بتاعتها. بتحس فيها بانها حقيقيه شوي. لا وفعلا كانت بتاخد يعني دايما يعني تلقط كده من يعني او معظم المؤلفين بيعملوا كده، يعني بينقطوا من الحياه بعض الاحداث اللي بتحصل، بعض الافيهات اللي بتتقال، ومن ضمنهم طبعا زيزيان. يعني معظم الاعمال اللي هي بتعملها تلاقيها معظمها من الدراما اللي هي ايه اللي موجوده في الحياه، يعني من الواقع، من الواقع بالظبط، حاجات واقعيه فعلا، حاجات واقعيه فعلا. اكيد غير الاعمال الكوميديه دي حضرتك ليكي اعمال اخرى لا تنسى. بس كنت عملت مره، بس كنت صغيره، كنت عملت مره مسلسل، يعني كنت طفله فيه، بس كان من الاعمال اللي فعلا لا تنسى، يعني كان غول اسمه غول، كان مسلسل يعني فظيع. كنت انا ببقى واقفه في المسلسل ببقى انا خايفه، يعني كنت يعني حاسه بنفسي ان انا فعلا لك احساس حتى اسم المسلسل اول مره فعلا. دي برضه من الحاجات الاعمال اللي اثرت فيا جدا، يعني عارفه ده من نجاح فريق العمل ان هو احساس يوصل لكل اللي بيشتغلوا فيه. بالضبط كان هم فعلا يعني لا هم طبعا الصف اذاعه اسكندريه في الدراما لا يعني ناس لا يعلى عليهم طبعا كلهم اساس التمثيل واصوات جميله اصوات جميله واحترام يعني تحسي كلهم كده ناس هو مش محترم، يعني معظمهم مش محترم بجد، كانوا ناس قليله قوي، يعني معظمهم كانوا اساتذه في الجامعه، مديرين بنوك وكلاء وزارة في التربيه والتعليم وفي السياحه زي مدام ناجيه ابراهيم مثلا، واستاذ امين هاشم كان وكيل وزاره هيئه الاستعلامات مثلا، يعني ففي حاجات كتيره، يعني ناس قامات فعلا ودكاتره. اكيد في فنانه معينه حضرتك اتعلمتي منها او اكتر لا في اكتر طبعا. اكتر يعني بس انا كنت دايما وانا صغيره كنت قاعد ابص لمدام حسن عبد اللطيف وهي بتمثل، والاحساس بتاعها والصوت والجبروت قدام المايك، كنت بحس ان هي يعني عارفه كان كل يوم استوديو حتى تلاقيه بيتهز كده من فعالتها ومن كلامها ومن ضحكتها. لا يعني انا اتعلمت كتير، انا كنت قاعده ابص لها وابقى نفسي ابقى حاجه كده زيها. يعني برضه مدام ناديه ابراهيم طبعا كنت بحب صوتها كان مميز، صوتها راقي كده، تحس انها يعني الادوار كده اللي هي الارستقراطيه. بالظبط كده، كنت دايما برضه احب كده اقعد اسمعها. طبعا مدام ناديه امير الله يرحمها، الله يرحمها، كانت برضه جباره كل بجد. يعني كانت سيده الرمحي طبعا كانت ست، يعني مش قادره اقول لك جميله جميله وحبوبه، وكانت يعني كانت ام لكل الموجودين للكبار والصغيرين، يعني كانت ام حتى للناس الكبيره كانت تحس انها امهم. يعني كل دول نجوم اذاعه اسكندريه اللي دايما بيثري الدراما الاذاعيه السكندريه باعمالهم الجميله وباصواتهم الرائعه. كمان اقول لك كمان استاذ مبروك عبد العزيز، اولا ده كان استاذي وانا في المدرسه انا واشجان، لان كانت اشجان كانت معايا برضه في المدرسه، فكان هو استاذنا وكان عندنا اوبريستات. واشجان على فكره معاكي في مسلسل النهارده، اختك في مسلسل اليوم الواحد. انت سوها وهي مروه. انا مش فاكره بس ايه الاحداث بتاعته بالظبط لانها حاجات قديمه شويه. فبس كان يعني بقول لك كان استاذ مبروك طبعا كان يعني حتى لما نغلط قدام المايك يقول لك ما تقلقيش بالراحه. أيوة. ان شاء الله المره الجايه هتبقي افضل، ان شاء الله اعمليها تاني قولي تاني، يعني تحسي كده ان هم بيستوعبوكي. بيستوعبوكي يعني ما فيش حد مثلا مستريق، ما فيش حد يقول لا الطب ده عملت وحش. هم فنانين هواة راقيين زي ما حضرتك قلتي. انا بشكرك وسعيده جدا بلقائك، اشكرك، فرصه سعيده انك شاركتي معنا النهارده. وانا سعيده دايما بسماع صوتك يا محاسن والله، وبالاشتراك معاكم في اي حاجه تخص اذاعه اسكندريه. اشكرك الفنانه الجميله سوسن صالح، الف شكر. ربنا يخليكي، ميرسي، روح عندي. مع السلامه. مع السلامه. ايه ايه في ايه مالك بتبص لي كده ليه؟ في ايه؟ صلاح كان اهلا مين؟ صلاح صلاح مين؟ كان جاي ملاهي في نص الليل نطاحي نطاحي ابعد ايدك على قلبي هتخرجني. وطبعا البنات معاه في اوضتهم مش حاسين بحاجه. هموت هموت يا احمد هموت. مش هسيب ايدي على رقبتك الا لما تنطقي. انا اللي كانت تزوقيني يا مجرمه. لا تزوقيني هتموتني هتموتني يا احمد. ايه اللي جاب صلاح هنا في الوقت ده وكان هنا من امتى؟ وياكي تكذبي انا شايفه بعينيا دول وهو خارج من باب العماره وسليمان شافه كمان. كان بيعمل ايه هنا؟ كان بيعمل ايه؟ نور مفيش حد يا نور. مش في حد صدقني. عايزه ايه يا ريم؟ يا نور بابا جه بيتخانق مع ماما. ودلوقتي سمعنا جزء من التمثيلية بعنوان ساعة زمن اللي شاركت فيها الفنانة الجميلة سوسن صالح اللي كانت معانا وساعدنا بلقائها. دلوقتي حالا هنسمع الحلقة الثالثة من الوصول إلى اليقين مع مصطفى جمعة وفيفيان محمود. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد تأليف مصطفى جمعة إخراج فيفيان محمود. مارو أنا عاوز أقولك على حاجة بس ما تقوليش إن أنا اللي بلغتك. عاوزة تقولي إيه سوا؟ بابا عمر مش عاوزك تعرفي أشرف ولا حتى تجيبي سيرته في البيت. جبتي منين الكلام ده؟ سمعته بيكلم ماما عنك وعن أشرف. سوا انت بتتصمتي عليهم؟ ابدا وحياتك يا مروه ده الموضوع كده جاب الصدفه وكمان هم صوتهم كان عالي. سهى انا عندي احساس كده ان بابا عمر ما بيحبناش. لا بقى ما تقوليش الكلام ده، ده احنا حتى اتغيرت حياتنا خالص من يوم ما اتجوز ماما، ولما واحده مننا بتطلب اي طلب بيبقى سعيد جدا وهو بينفذه. بس السعاده دي بتخوفني منه. الله انت بتقولي كده ليه عليا مروة؟ ساعات كده ساعات بحس انه بيفتعل السعادة دي عشان يقرب بيها مننا. مروة بلاش من فضلك تزلمي بابا عمر لانه فعلا بيحبنا وفعلا بيبقى سعيد لما بينفذ لواحدة فينا اي طلب تطلبه. انت ايه بتدافع عني؟ لاني بحبه زي ما هو ما بيحبني. بابا عمر ما بيحبناش يا سهى. ما بيحبناش مروة. سهى قفلي على الموضوع ده، مش عاوزة ماما تعرف عنه حاجة لو سمحتي. سمعتيني؟ سمعتي أنا قلت إيه؟ سمعت يا مروة. مامتك كلمتك في حاجة عني؟ لا طبعا. يبقى ما فيش داعي بقى تشغلي بالك بالكلام اللي قلتهولك سهى. بس أنا ملاحظة إن بابا عمر واخد مني جنب وطريقة معاملته ليا اتغيرت. بسببي؟ التغيير ده ما حصلش إلا بعد ما اتكلمت عنك أكتر من مرة وخصوصا آخر مرة. ليه؟ انت قلت إيه؟ قلت كلام كتير عن اهتمامنا ببعض وإحنا مع بعض في الكلية، ولما أكدت إن الاهتمام ده ابتدت مشاعرنا تترجمه لأحاسيس جميلة. لاحظت إن بابا عمر وشه اتغير والابتسامة ماتت على شفايفه فسكت، وبعدها قمت جري على أوضتي وأنا دمي بيغلي. مروة انت كده بتخلقي مشكلة ما اصلا ملهاش اي وجود. يعني ايه يا اشرف؟ انا شايف ان التغيير المفاجئ اللي انت لاحظتيه على بابا عمر وانت بتتكلمي عنه ملوش غير معنى واحد. ايه هو؟ ان هو بيعتبرك بنته فعلا، والتغيير ده كان مجرد رد فعل طبيعي لاي اب بيخاف على بنته، والدليل كلامه مع مامتك اللي سمعته سوا. بس اللي شفته في عينيه كان غير كده خالص. قصدك ايه يا مروة؟ خايفة اقولك قصدي ايه. تفتكر اني اتجننت وبخرف؟ مروة ما تخليش مخي يروح لبعيد، فهميني ايه اللي في دماغك، بتفكري في ايه؟ المحاضرة قربت تبتدي. مش هنحضر المحاضرة الا لما اعرف كل حاجة. ارجوك يا اشرف نحضر المحاضرة وبعدين نكمل كلامنا. مصممة؟ ايوه مصممة. طب يلا بينا على المدرج. اتفضلي. عاوزة حاجة يا مروة؟ تعالي هنا عاوزاك. طيب طيب أنا جاية. إيه مالك يا بابا عمر؟ كشرت كده ليه مرة واحدة؟ مروة ما بتحبنيش يا سهى. لا يا بابا ما تقولش كده عليها. مش ملاحظة إن كل ما تشوفنا قاعدين مع بعض نضحك تخرج من اوضتها تندهلك بعصبية وتبعدنا عن بعض؟ أيوة، بس مروة ما تقصدش أي حاجة. ولا تقصد يا سهى؟ إيه يا مروة بس في إيه؟ ادخلي. إيه مالك بتشخطي فيها كده ليه؟ قلت لك ادخل. ها أديني دخلت أهو. إيه في إيه يا مروة؟ أقول لك يا سهى في إيه. لا انت اكيد اتجننتي. لا ما تجننتش يا اشرف. هي ماما كل اللي في دماغي دي اوهام، مفيش دليل واحد يؤكد اللي بتقولي على بابا عمر دوت. والله قلت لك في دليل. يبقى لازم اعرفه ودلوقتي حالا. مسلسل اليوم الواحد. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، وبفكركم بمسابقتنا، المسابقة عن فيلم قطار الليل. وقطار الليل من إنتاج عام 1953، وعايزين نعرف اسم المخرج واسم الأبطال. هنسمع جزء منه يمكن تقدروا تعرفوا عليه. قلتلك يا شطرة أنا اللي عملت في مصلحتك. خفت عليك، خفت لا تقع في ايدين البوليس تاني. سيبك من اللعبة دي. فين الفلوس؟ هات الفلوس. الفلوس مش معايا، أنا ما قابلتوش. سيعيش الوقت وحياتي في خطر. البوليس معايا في كل حتة. وانت عايز 500 جنيه علشان يهرب الليلة البضاعة على مركبه، ولازم اوديهوله حالا. فين الفلوس؟ ما خدتهمش. أرجوك تصدقني، ما رضيش يديني حاجة ولا حتى رضي يجي معايا، فسبته ومشيت. سبتيه يا مغفلة؟ دي الفلوس كانت في ايدي وانا لوحدي معاه في القصر. لما فضلت انك انت بتخليهم علشان لو اتصرفت هم يبقوا معاكي. انا بعمل كل ده علشانك، عشان بحبك وانت تجي العاجل عليا. ابدا ابدا، ده انا خايف اتعامل مع رسول. يعني فلوس طارت في ايدينا المحفوظه بالايام وفات، وانت السبب. مش عيب ابو مشرط، هو الحرام يزرع حرامي. لكن ليك حق من طاقتك نشال مش حرامي. اوعى ايدك وقفت الدنيا يا احمد. واد عتره مش زيك لو العيد. العب ومغلط. هو الوقت قرب يطلع من هدومه من قرف اللي احنا بعدين. ايش حرامي انضاف يا جدعان اللي تاكلوا بجلدهم يا ابني. ساعتي تعلن تمام 12:00. الإسكندرية لكم التحية. وزير المالية يؤكد تعامل الحكومة بجدية مع أزمة المستثمرين، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في رد أموالهم وهو ما لم يحدث في دول أخرى، مما ساهم في رفع مؤشر الدولة في التعامل مع الاستثمارات الخارجية. وزارة الصحة والسكان تؤكد تسليم الطواقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر كارت متابعة صحية يتضمن متابعة الحالة وموعد الحصول على الجرعة من لقاح كورونا. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تكشف عن إنشاء 194 مدرسة تعليم مجتمعي بالمناطق النائية والقرى من خلال المجتمع المدني خلال 5 سنوات ماضية لخدمة ومحاربة التسرب من الدراسة. محافظة الإسكندرية تعلن عن كشف أثري هام بالمحافظة. وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يعلن اختيار مستشفى عزل رابع بالمحافظة ليتلقى فيه الأطقم الطبية اللقاح بجانب مستشفيات العزل الثلاث الذي تتلقى أطقمها الطبية حاليا اللقاح. و210 ملايين جنيه قيمة الاعتمادات المالية للخطة العاجلة لرفع كفاءة الطرق بمحافظة البحيرة والمخصصة للطرق الرئيسة التي تربط مراكز المحافظة بعضها ببعض والمقرر الانتهاء منها قبل شهر يونيو القادم. من الإسكندرية قدمنا لكم موجز أنباء 12 حرره رحاب الشرنوبي قرأته أمل إبراهيم. شكرا لكم. راديو اسكندرية احنا معاك رايح او جاي قايم قاعد نايم ولا صاحي الراديو معاك مش بس 101.1 اف ام لا كمان 95.9 اف ام اسكندرية هانا شكل تاني. علشان تقول لي مين اللي قتل ده يا مراد؟ ما لعبتش علينا. موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. كلاكيت سادس مرة ومعايا مكالمة. ألو. كلاكيت سادس مرة والوصول إلى اليقين مع أبطال عمر وكريمة عايشين مع أحداث ومحتارين والنهاية يا ترى تجدني إيه؟ تتوقع النهاية إيه؟ أنا متوقعة بس يا رب تبقى صح. والنهار القتيل إن شاء الله عمر. عمر هو اللي هيتقتل؟ اه اكيد. طب مين اللي ممكن يقتله؟ والله بصي في لغز كده بس هو بيطلع صح. انا مرة اتفرجت على فيلم اسمه الخبز المر شريهان وبريد شوي كان مقرب للاحداث برضو. بس اكيد اكيد يا مروة يا هو خطيبها. طيب بصي انت معانا وهنعرف منك. خليك بقى يبقى لك ثالث مرة تقول لنا الإجابة بعد الجزء الخامس. أشكرك يا هند. مع السلامة. ومعايا مكالمة تانية. ألو. ألو. أيوة. صباح الخير. صباح الفل. ازيك يا استاذه محاسن؟ عامله اهلا بيكي صفوات. شفتي عرفت صوتك اهو. بدانا اهو بدانا نعرف. قولي لي المخرج فيلم المخرج عز الدين ذوالفقار. ايوه والابطال في سامية جمال وعماد حمدي وستيفان روسي ومن تاني. عندك توقع للمسلسل ايه اللي ممكن يحصل في الجاي؟ انا المسلسل لسه سمعاه اول حلقه يعني لسه في الحلقه الثالثه. ركزي بقى هتعرفي المؤلف ستيفان روسي بالمشترك مع برضه عز الدين ذوالفقار. اشكرك اشكرك. ابقى اشوف بقى الموضوع ايه. هستناكي بقى تاني. مع السلامه. ربنا يوفقك يا رب. ربنا يخليكي. شكرا. مع السلامه. ودلوقتي هنسمع مع بعض الحلقة الرابعة من الوصول لليقين ونعرف ايه اللي هيحصل. إذاعة الإسكندرية. مسلسل الليل الواحد. تأليف مصطفى جمعة. إخراج فيفيان محمود. قلت لك ان في دليل. يبقى لازم اعرفه ودلوقتي حالا. اقربها امبارح ماما خرجت وهي وسهى يزوروا عمتي وفضلت لوحدي في البيت. وبابا عمر كان خرج قبلهم يعمل مشوار. قعدت ذاكرت شويه كبس عليا النوم نمت. جالي كابوس وانا نايمه. صحيت مفزوعه. بصيت لقيته قاعد على حرف السرير وبيبص لي بنظرات. لو كان في قوانين بيحرمها كان هيتعاقب عليها. انا مش مصدق اللي اسمعه ده. احلف لك بايه يا اشرف ان كل اللي لك ده حصل. المهم حصل ايه بعد كده؟ صرخت فيه انت بتعمل ايه هنا في اوضتي؟ فوجئت انه بيرد عليا بثبات وبابتسامه خبيثه وبيقول لي انا وجودي هنا شيء طبيعي باعتباري اب ليك يا سهى. وقبل ما يكمل كلامه كنت بصرخ في وشه واطرده من اوضتي واقول له اخرج بره. قفلت الباب قعدت اعيط. مامتك عرفت؟ طلب مني ما اجيب لهاش سيره ومن غير ما يطلب. مستحيل اقول لها واهدم حياتها وسعادتها. بس سكوتك ده ممكن يخليه يتماده ويتصرف معاكي تصرفات مجنونه. مامتك لازم تعرف. مستحيل يا اشرف مستحيل اقول لها. طب تسمحي لها تدخل؟ تدخل ازاي باي صفه؟ ما هو كمان مش معقول اشوفك بتعذبي واسكت. على العموم هانت كلها سنة واتخرج من الكلية واسيب له البيت خالص. وسوها هاخدها معايا ونعيش في اي مكان بعيد عنه. من دلوقتي لحد ما تتخرجي ممكن تحصل بلاوي. ما تخافش عليا. انا ممكن ادافع عن نفسي كويس واحمي سوها منه بكل وسيله. انا مش موافق على الكلام ده مروه. والتصرف الصح ان مامتك لازم تعرف والراجل ده يخرج من البيت فورا. اختي مش ممكن اوافق عليه مهما حصل ومهما تعذبت. مش ملاحظ ان مروه الايام دي لا بتخرج من اوضتها ولا حتى بتاكل معانا؟ طبعا ملاحظ ومش لاقي تفسير واحد لتصرفاتها الغريبه دي الا اذا كانت بقى. سكتت ليه يا عمر؟ الا اذا كانت ايه؟ بصراحه يا كريمه انا خايف تكون مروه اتورطت مع اشرف. عمر انت ازاي تقول كلام زي ده عن بنتي؟ ازاي؟ ارجوكي ما تفهمينيش غلط. انا قصدي انها حبته وتعلقت بيه لدرجه انها عزلت نفسها عننا. اللي تحب ما تعزلش نفسها عن أقرب الناس لها. بالعكس دي تبقى نفسها كل الناس تشاركها سعادتها بحبها. أمال إيه اللي خلاها تعزل نفسها كده عننا؟ مش عارفة لكن لازم أعرف. مروة صحتها مش عجباني كل يوم في النازل. أكيد في سبب. طبعا في سبب لكن مش هيختلف عن السبب اللي قلتلك عليه. أنا لازم أتكلم معاها حالا وأعرف منها كل حاجة. أنا أفضل إن هي اللي تكلمك. مروة مش هتتكلم ولو فضلت على الحال ده سنين. دي بنتي وانا عارفاها كويس. اسمعي كلامي يا كريمه مفيش داعي تتكلمي معاها دلوقتي. اجيل الكلام ده بعدين. قلت لك مروه مش هتتكلم لا بعدين ولا دلوقتي. خلاص انت حره ولا شايفاها في مصلحه بنتك اعملي. تروحي دلوقتي. أما أمرك غريب، هو أنا خارجة أتفسح؟ أنا راجع الشركة لأننا بنعمل ميزانية ولازم ننتهي منها في أقرب وقت. ثم أنت مش عاوزاني أخرج ليه؟ لا أبدا يا ماما، مفيش. مروة أنت مخبية عني حاجة؟ أبدا أبدا يا ماما، أنا بس بزهق لما بكون لوحدي في الشقة. سهى أختك في الدرس وزمانها راجعة، وبابا عمر في مشوار وقايل لي مش هيتأخر، يعني الاتنين على وصول، مش هتكوني لوحدك. خلاص يا ماما خلاص. مروة قلت لك خلاص يا ماما. لا لو أعرف بس إيه اللي في دماغها. مسلسل اليوم الواحد. عشان تقولي مين اللي قتل ده يا مراد؟ ما الله عبطت علينا. موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاهل مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. الإسكندرية. حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة يؤذن بالصلاة الظهر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. بصلاة الظهر ورفع الأذان الشيخ مصطفى إسماعيل، يؤذن بصلاة العصر في 3:13 إن شاء الله. الإسكندرية معكم على الهواء وكلاكيت سادس مرة، وبفكركم مرة تانية بمسابقتنا فيلم قطار الليل من إنتاج 53، وهو فيلم إثارة وتشويق من إخراج مخرج كبير جدا في الزمن الجميل، وأفلامه مهمة جدا في تاريخ السينما المصرية. شارك وشوية معلومات يمكن نساعد بيها مستمعينا. طبعا له أفلام عظيمة جدا مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة. هو بدأ ضابط متعدد المواهب، كاتب سيناريو ومنتج وممثل كمان. والمخرج بتاعنا، أنا كنت هقول الاسم يا فيفيان، كانت هتبقى مشكلة، كنت هغشش المستمعين. المخرج بتاعنا قدم طبعا أفلام قوية جدا في السينما المصرية، منها فيلم نهر الحب وامرأة على الطريق وبين الأطلال، وكمان موعد مع السعادة وأنا الماضي وموعد مع الحياة والسيرة الشعبية لأبو زيد الهلالي، وكمان فيلمين تسجيليين مهمين جدا، حرب الإشاعات سنة 54 والنشيد الوطني الجميل الوطن الأكبر اللي كان من تلحين العبقري عبد الوهاب وغناء مجموعة كبيرة من المطربين. معايا مكالمة. ألو ألو أيوة أيوة أستاذ محاسن. أهلا حاج عربي، إزاي حضرتك؟ تحياتي لحضرتك طبعا. متابع ايه اخبار المسلسل معاك؟ لا متابع، هو ده اهم 3 حلقات اللي جايين نعرفه الاخر. هو فاضل طبعا. انا بشكر الفاضله طبعا، عارفها ايه واحد. نعم صوت حضرتك بيقطع. ام يحيى؟ ايوه. قولي بقى، قولي انت عايز تصلح، قلتلي عايز تصلح اسم المخرج. انا اشكر المخرجة ام يحيى الاستاذة بيبيان محمود. وطبعا سواء العطر الحاجة مع استاذة محاسد، هي كمان بتشكرك. طب رأيك قولي بقى مين المخرج؟ عايز الدين ذو الفقار. شكرا. شكرا، مع ألف سلامة. ومعاك تليفون على الارضي. الو الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. طبعا المستمعين قالوا بما فيه الكفايه. بس انا بقى هتكلم في حكايه المسلسل بصراحه يعني. طب قولي بقى. طبعا كله بقى انا عندي راي غير كده ومتوقع يعني متوقع كده والله اعلم 50% ان الام هي ذات نفسها اللي هتقتل الراجل ده جوزها. طب لما مروه اتخضت مين اللي تتوقع انه جه؟ والله ممكن يكون جوز امها. طيب بعد الحلقه اللي جايه حضرتك هتقدر تعرف مين الجاني وتكلمنا تاني. بعد كده انت عارف ما ظهرش بقى تاني بقى انت عارف القاتل. ايه؟ يبقى انت عارف القاتل بقى. يبقى انا عارفه القاتل؟ هم ليه؟ انا القاتل. طيب كل مره اشكرك مع السلامه. معايا تليفون. الو صباح الخير. صباح النور. ازيك يا استاذ حاتم؟ اهلا بيكي هويدا. كلكت تاني مره؟ لا لا كلكت صفوات بقى. يا مروه اللي اتقتلت ولا جوز امها؟ مش عارف يعني احنا مش عارفين لسه مين اللي اتقتل لغايه دلوقتي. انا بقول هي مروه لما الباب اتفتح هي توقع يعني جوز امها وجه ما بيبص لها بصه يعني مش كويس. ايوه عليك نور. فهي البنت بتخاف منه ما اعرفش بقى هو اتقتل ولا مين اللي اتقتل. ما هنعرف الحلقه الجايه. بس هو الموضوع كده يعني. طيب ده توقعك. انا بشكرك. العفو. مع السلامه. مع السلامه. هنشوف بقى. هنشوف. معايا التليفون على الارض. ومعي تليفون. الو الو الخط قطع. ودلوقتي هنسمع مع بعض جزء من قطار الليل. عايزه حاجه انا؟ بصي يا حسين قدام تاني روك شايفه الشاب اللي قاعد لوحده هناك ده اللي بيكلم الجرسون ده شفته مالي؟ خدي منه الشنطه اللي معاه وقولي له اني بحلفه بحياتي يبعد عن هنا. فهمي ان حياته في خطر. بتقولي ايه؟ ما تضيعيش الوقت يا احسان وروحي اعملي معروف. طب ما رضيش. ارجوكي باي طريق. حاضر. بتدوري على مين؟ ولا حد. روحي شوفي شغلك. حاضر. قولي بفضل انا احضر قلت ست نرجس فين؟ وهل يخفى القمر؟ عادل عادل انت بقى مني عادل ازاي تيجي هنا؟ انا مش مصدق عليا. ما تظلمنيش. ايه اللي وصلك للدرجه دي؟ بتكلمي يا سامي؟ انا كل اللي اقدر اقوله لك انك تنساني تبعد من هنا. تفهم انك في كل خطوه بتقرب فيها مني بتقرب من الموت. حياتي مش ممكن اسيبك هنا. لازم اخلصك من كل ده. انت مجنون. انا ما كنتش عايزه اقول لكن لازم افهمك عشان تبعد من هنا. افهمك ان الراجل اللي قابلته في الطعام يبقى ابو العز المجرم اللي هربان من السجن اللي يبقى كلمة واحدة فوق طيبية وانت عارفة ايه اللي هيحصل. صار معنديش وقت احاسبك على اللي عملتيه. اسمعي كويس الكلام اللي هقوله لك. جهزي نفسك حالا. الساعة 9:30 دلوقت. الساعة 10:30 هيجيلك النمر ياخدك من هنا ومع راجل من بتوع المنطق علشان يدلكوا على الحتة اللي تاخدوا منها الفلوق للماركت. حرام عليك. كفاية لغاية كده. ابوس ايديك تسيبني. انا ما اقدرش اعيش من غيرك. انت عارف ان انا بحبك. انت ما بتحبش غير نفسك. افهم كده. وانا مش ممكن احبك في يوم من الايام الا لما راجل بتجيبك فيا. جاوبني لك منافستي بالحرف اللي قلت لك عليه. انت عارف طبعا انت هتكون فين. هلبسك ليش وتبقلك حياتك. اما طب ده مش ضروري افهمك توزعيه ازاي. انا مستني على المركب. سوا واحدة تأخرني. ومعايا تليفون. ألو. أيوة. لكن تالت مرة يبقى هند على طول. دلوقتي هنسمع مع بعض الجزء الخامس ونشوف مين اللي دخل على مروة وحست بالانزعاج والفزع اللي وصل في نهاية الحلقة الرابعة. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. مين؟ إيه يا مروة مالك؟ ده أنا. خدي. الله، هم اللي هيكون مين يعني؟ اسكتي يا سو، اسكتي. إيه مالك يا مروة؟ ملاش ملاش، ما تخبيش عني حاجة يا مروة، ده أنا أختك. اسكتي يا سو، اسكتي. يعني مش عاوزه تتكلمي؟ لا مش عاوزه اتكلم. مروه سيبيها دلوقتي يا سهى، ارجوكي. حاضر. الله، انت هتعملي ايه يا سهى؟ هتعملي ايه؟ الله، مش لسه راجعه من الدرس؟ هغير هدومي والبس قميص نوم ولا بلاش يعني؟ لا يا سهى، غيري هدومك والبسي قميص النوم، بس لو خرجتي من اوضتنا لازم تلبسي عليها الروح. ولازم ليه بقى يا ست مروه؟ لأننا مش لوحدنا في البيت. قصدك إيه؟ في راجل غريب في البيت وما يصحش لزهرة قدامه بقميص نوم. يعني شمعنا دلوقتي بقى بابا عمر بقى بالنسبة لنا راجل غريب؟ زهرة مش عايزة مناقشة ولا بقلك عليها تعمل يوم جسد. الله، مش أفهم. أفهمك كل حاجة بعدين، بس رأيك هي تعمل إيه؟ الله يا كريم، دي حاجة ما ينسكتش عليها، لازم تتكلمي مع مروة وتعرفي فيه ايه في دماغها. حاولت يا سلوى، ما قدرتش اعرف منها اي حاجة. بس تصرفاتها دي وكلامها لسهى واصرارها انهم ما يظهروش قدام عمر بقمصان النوم شيء يخوف، والسكوت عليه ممكن يخلق مشكلة كبيرة تدمر البيت على اللي فيه. انا من ساعة سهى ما بلغتني بكلام مروة وانا دمي بيغلي ومخي قرب ينفجر. انا حاسه كده ان في حاجه بتحصل في البيت وانا ما اعرفش عنها اي حاجه. حاجه زي ايه كريم؟ انا لا بعرفها. كانت اعصابي هديت وارتحت وتصرفت على ضوء التصرف اللي يخلي مروه ترجع لطبيعتها ونتخلص بقى من التوتر والقلق اللي هي عامله لنا في البيت ده. يبقى لازم مروه تتكلم وتقول كل حاجه. مروه مش هتتكلم، تبقى سهى. سهى ما تعرفش حاجه اكتر من اللي قالته لي وحكته لك دلوقتي. ما الحل؟ الحل ان انا لازم افتح عناية وداني اكتر من اللازم واعرف بنفسي ايه اللي بيحصل في البيت ولا اعرفوش. الساعة بقت 7 والليل دخل يا مروة. زهقت مني يا اشرف؟ لا يا ستي ما زهقتش، بس رجلها وقعت من كتر اللف في الشوارع. خلاص روح انت. وقتي مش هروح دلوقتي. مامتك زمانها قلقانة عليك يا مروة، وإذا اتأخرت عن كده هتسبب لهم في مشكلة كبيرة، هيدوروا عليك في كل مكان. مروة روحي واغزي الشيطان. توقف نفوخي، ما رجعش البيت نهائي. تيجي الجنات. تاكسي تاكسي. بتنده تاكسي ليه؟ عشان أركبك فيه غصب عنك ووصلك للبيت. مدام عندك استعداد توصلني أنا ما عنديش مانع، بس بشرط. إيه هو؟ تقابل ماما وتطلب إيدي منها. من قبل ما اتخرج ومن غير حتى ما يكون معاه أهلي؟ إحنا بنحب بعض ومتفقين على الجواز، ومن حقي عليك انك تحميني من عمر بأي وسيلة، حتى لو طلبت ايدي من ماما اول ما يوصل البيت. ولو رفضت؟ هتوافق بعدين، المهم ان عمر يعرف ان اللي بيني وبينك حب وانك ممكن تحميني منه وقت اللزوم. خلاص انا ما عنديش مانع، بس اي رد فعل مش هيكون في مصلحتنا انا مش مسؤول عنه. موافقة يا أشرف. سهى راحت الرحلة وبابا عمر راح يوصلها المدرسة لأنها تأخرت على ميعاد الأتوبيس بتاع الرحلة. الله، وحضرتك خارجة؟ حوصل السوق أشتري شوية حاجات ومش هتأخر. ماما اتأخرت ليه؟ اتأخرت يا ماما. الله، اتأخرت ليه يا ماما؟ في كارثة. كارثة؟ حصل ايه يا مروة؟ اتكلمي. بابا عمر، بابا عمر اتقتل. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، وسمعنا مع بعض الجزء الخامس. عمر اتقتل، مين اللي قتل عمر؟ ده اللي عايزين نعرفه. ومعايا مكالمة من مؤمن من القاهرة. الو الو الو انا بدي احكي مع حضرتك. ايوه يا مؤمن، انا بدي حضرتك تسمعني. ايوه، انت سمعت معنا الجزء الخامس. ايوه بالظبط، انا اللي اعتقد هو اشرف هو اللي قتل. اشرف هو اللي قتل عمر. هو اللي قتل عمر. عشان هو يعرف اللي كان فيه كذا حب بينه وبين حضرتك، انا اللي قلت منه وقتها انا اعتقد. اشكرك اشكرك. الو الو. ايوه، ازيك يا استاذة محاسن؟ اهلا بيكي صابرين، ازيك؟ ايوه معاكي صابرين جابر المراوي. اهلا بيكي يا صابرين. اهلا بحضرتك. قوليلي مين اللي قاتل؟ الام. الام هي اللي قتلت عمر. ايوه. طيب تابعي معايا عشان تعرفي. بقول لاخرج بقى بعد اذنك. قولي اتفضلي. عايز يديني تفكار، وده كان اول فيلم انا اشتريت فيه سمع جماهير. ايوه، وسمع جمال وافتكار رشدي. شكرا يا صابرين، نورتينا. شكرا رحلة البحث عن الجاني المجهول، مين اللي قتل عمر. دلوقتي في الأم وفي أشرف ونشوف مين كمان معايا مكالمة. ألو ألو. أيوة أهلا بك يا هند. أنا قلت أنا أقول هو اللي هيقتل النهاردة. أنت أول واحدة قلتي إن عمر هو اللي هيتقتل، بس مين بقى اللي هيقتله؟ والله يستحق القتل بجد. اللي انا متوقعه ان شاء الله، ان شاء الله كريمه بدات تشك فيه وفي صورته مع مروه بنتها، وهي قتلتها عشان تحمي بنتها، وهي حاولت تجري الموضوع دوت بسفر بنتها سهى للرحله، وهي رقبته وبقت ان هو خاين وقتلته. يعني انت برضو وجهه نظرك الام هي اللي قتلت عشان تحمي بناتها منه. هتعرفي من الجزء السادس بقى ان شاء الله. يا اشكرك. حياتي ليك يا سلام، حسنا بحبك أول كثير. مع السلامة حبيبتي. معايا تليفون. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. والله انا مظلوم النهارده ولا قتلت ولا عملت حاجه. ليه بس كده؟ معاك اشرف يا فندم. قاعد تبحث معانا عن الجاني؟ انا لسه عامل الدوبه الكبير جريمه قتل، حرام عليك. معلش، بص بنشغل دماغكم شويه وبنشغلكم كده ويعني تتبسطوا معانا. بس انا هقول سهره واكشن. ما انا هبعد التهم عني واقول البنت هي اللي قتلت. البنت ممكن عشان انا التهم عني اللي هي مروه. مروه مروه هي اللي قتلت. ماشي يا استاذ اشرف. ماشي يا فندم. بحيي حضرتك على البرامج الجميله، وبحيي الاستاذ عمر ابراهيم. الله يخليك، واحنا كمان بنحييك. شكرا. مع السلامة. معايا تليفون. الو السلام عليكم. اهو سلام حنس. عليكم السلام. معك يا بسنت. ازيك يا بسنت؟ الحمد لله. انا كده اتوقع يا الام يا مروة. لا قولي واحد بس. الام. الام خلاص ماشي يا بسنت. وتعالى حضرتك تزرحي. اشكرك. ميرسي لحضرتك. مع السلامة. فترة تشويق وغموض تفكير وأدلة وتحليل ما بين دراما ومستمعين وبحث عن جاني مع الإثارة والتشويق والبحث عن جاني مجهول ومكالمات مستمعينا وكلاكيت سادس مرة. ومعايا مكالمة. ألو. معايا. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. بص يا أستاذ أنا حاسن إحنا ممكن نقوله إيه؟ الأم هي اللي قبلت لما هي رابطه وهو راح يوصل بيتها كويس. بس طب هي راح توصل بيتها رابطه إزاي؟ واللي قاعده في البيت عرفت اللي هو اتقتل وممكن كان اشرف عادي هو اللي قتلها برضو. خلي بالك. طيب لا احنا عايزين حد واحد يعني قول لنا شخص واحد. لو انا اشرف قتلت الكل. بتقول اشرف. اشرف يطلع منه كل حاجه. خلي بالك. خلاص عشان هو بتقول احميني منه احميني منه لان انا حكيت له اللي هو بيعتدي عليها وبتاع. فعرفته اللي بينه وبينها بيعمل ايه. هو وافق. بس هو وافق. لا ماشي. أنا بشكرك. شكرا. ومعايا تليفون. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي الأجمل وأقوى صناع إذاعة الأستاذة محاسن والأستاذة بيبيان ومهندسنا الجميل. الله يخليك يا رب. عماد أنور حسن أستاذة محاسن. إزيك يا أستاذ عماد. الله يخليك يا فندم. قولي مين القاتل؟ انا بقول الام شكت في سلوك زوجها وخافت على البنات. ايوه. ورتبت كل دوت وقتلته الام. اه طيب حاسس بخيانته. ان شاء الله نشوف بعد الحلقه السادسه. اشكرك. العفو. مع السلامه. الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجيم؟ جربيها. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. تشويق. تركيز. دهشة. توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة كل ده في كلاكيت سادس مرة لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. تشويق والبحث عن الجاني ومين اللي قتل عمر. ومعايا مكالمة. ألو. أنا أستاذ محاسن. أهلا أستاذ محمد. محمد عبد العزيز تقبل تحياتي لحضرتك وكل الفريق اللي عمله استاذ فيزيان محمود وكل الفريق بشكر لحضرتك. اهلا بيك. مين اللي قتل عمر؟ انا معلش قبل ما اقول بس مين اللي قتل عمر هو اللي التهمه ما بين ثلاث اشخاص ولا شخصين؟ احنا دلوقتي عندنا الام ومروه. أيوة. واشرف. يعني بالنسبة لسوها أخت مروة مش تبعنا. هو ما حدش من المستمعين قالها لكن انت لو عايز انك شايف انها سوها ما فيش مشكلة. لا لا لا هو مش هو انا بقول بنسبة 90% هي مروة اللي خوفا على مشاعرها وخوفا على شرفها وكده هي او ممكن يكون تهجم عليها او كده فهي قتلت مروة. شكرا يا استاذ محمد. شكرا. ممكن نقول ان الفيلم قول المخرج الفيلم وطبعا عايز يدين الفقار، وطبعا بشورة عماد حمدي وستيفان صوف ستيفان روشدي، وبشكرك يا ست الكل. أشكرك، في أمان الله. الله يخليك. ومعايا تليفون. الو الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. الحاج جابر ناصر تاني ده. ها عرفت مين؟ انا هقول لك يا سيادتك حاجه بقى بصراحه يعني، وديت يعني والله بجد ديت لمصلحه البرنامج بتاعك. احنا عايزين اللي يجيب الحل الصحيح يعني تذيع اسمه بالكامل اللي هو فاز بالحل فلان الفلاني. خلاص حاضر. انا برضو باكد ان الام هي اللي قتلت الام. أيوة. حاج جابر بيقول الام. ومعايا مكالمه تانية. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ام عبد الله نحن معاك. اهلا بك يا ام عبد الله، ايه الاخبار؟ الام الحمد لله تمام. الام مفتوحه. الام الام دي هي قتلت عمر. طيب تابعينا وهتعرفي ان الجزء السادس. اشكرك. كبير من مستمعينا عرفوا اسم مخرج فيلم النهاردة اللي هو قطار الليل، هو فعلا عز الدين ذو الفقار. وعز الدين ذو الفقار زي ما قلت ان هو ممثل ومنتج، وبدأ حياته مساعد مخرج. هو اصلا كان ضابط شرطة برتبة نقيب بظروف دلوقتي، وحب الاخراج وبدأ حياة جميلة جدا في السينما، وقدم مجموعة كبيرة من الأفلام اللي تعتبر علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية. حصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الدولة الثانية عن فيلم أنا الماضي سنة 51، وجائزة المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن فيلمي وفاء 53 وموعد مع الحياة في نفس السنة، وجائزة الصحافة اللبنانية عن الفيلم نفسه، وجائزة الدولة الأحسن فيلم قصة عن بورسعيد سنة 1957، وجائزة الإنتاج بجانب جائزتي الإخراج والسيناريو لفيلمه صراع الأبطال عام 1963. لكن آخر فيلم هو قدمه هو فيلم الشموع السوداء لصالح سليم ونجاة الصغيرة. سامي، أنا عرفت كل حاجة، عرفت إنك لسه بتحبيني، أنا ظلمتك يا سامي، لكن إيه هو اللي بيهددك بيه المخرج ده؟ إيه السبب اللي يخليه يتحكم فيك بالشكل ده؟ اتكلمي، ما تخبيش عليا. لا يا عادل، كفاية إن جرالك بسبب. أبدا يا سامي، الموت أهون وأرحم من إني أبعد عنك، أنا لازم أخلصك من كل ده. يا سبتني يا عادل، ليه غبت عني المدة الطويلة دي كلها؟ وانت عارف اني كنت محتاجه لك في كل شيء. الظروف القاسيه هي اللي منعتني عنك. انا سافرت البلد عشان استلف من عمك فلوس اللي لازمه لوالدك عشان يفك بيها عقليه البيت. اخدت الفلوس وفي الطريق الزراعي لمصر ظهرت لنا فجاه عربيه نقل ماشيه من غير نور. حاول السواق اللي ارتديها انقلبت بيها العربيه في الترعه، واول ما وعدت نفسي عرفت اني قعدت في مستشفى شهر ونص. خرجت قبل ما يكذب عليا، انصدمت الحقيقه مره. عرفت انك بتتباع وانك اتجوزت الراجل الغني اللي رسي عليه المبالغ. حاولت انساك باي ثمن، ما امكنش. فبسرعه انقذت الشيطان الخمره والقمار علشان اهرب من العذاب والالم اللي كنت عايش فيه. لقيت الطريق انك بعت حبي ونسيت كل شيء علشان اول راجل غني قابلتني في حياتي. انا عمري ما حبيت انسان غيرك، لكن انا كمان اسأت الظن بيك من بعد ما سافرت وغبت عني كل المدة دي من غير ما يوصلني منك أي خبر. فافتكرت إنك مش عايز تورط نفسك مع ناس المرض والحاجة هدمت حياته، لقيتوا حل نعزي البيت بالمزاد العلوي. ودخل الشارع الجديد. أول ما شفته قلبي انقبض وحسيت بهدوم الشر والخراب. وتهيألي في نظرته ليا الشرارة اللي تفضل قايدة ولا تنطفيش إلا تحت كوم. سمعنا فيلم قطار الليل، وده كان الجزء الأخير في الفيلم، وزي ما عرفنا أن المخرج عز الدين زلفقار وكمان شارك في كتابة السيناريو والحوار، لكن هو تأليف استيفان روستي وطاقم العمل طبعا عماد حمدي وسامية جمال واستيفان روستي وسراج منير وسليمان نجيب ومحمد رضا والعديد من المطرب الفنانين، وكمان مساعد المخرج هو عبد الله بركات. ودلوقتي معايا مكالمة. ألو الو هويدا. السلام عليكم. عليكم أيوة. السلام. ايوه يا هويدا. مين الاسم هويدا؟ انا برضو مصرة ان الام هي اللي قتلت، وهيبقى باتفاق ممكن يكون مع اشرف يكون عرفها الحقيقة، عشان كده جيت قدم بدري، لان ممكن تكون سألته انت ليه وانت في الدراسة، فممكن يكون قال لها اللي ما كانتش عايزة مروة تقوله لها. ايوه. فهي عملت خطة، هي عملت خطة ان البنت تنزل وتقول لها ان باباكي راح يوصلها، وهو ما راحش يوصلها ولا حاجة، بس عشان تشوفها هيرجع يعمل ايه، وده كان رد الفعل بتاعها. احنا هنسمع معاكي دلوقتي الجزء السادس ونتعرف على مين الجاني ونشوف مين في مستمعينا هو وصل للحل الصحيح. بشكر كل المستمعين بجد يعني على المشاركة الجميلة دي. خليت دماغنا شغالة معاك ما أقولكيش. ساعتين من التوتر كده والترقب. لا لا ده من الإتقان والذكاء والتركيز، خليتينا بنستنى الفترة بتاعتك بفارغ الصبر. والله أشكرك، والله الفضل يرجع لزميلك كمان فيفيان محمود. أنتوا مجموعة كلكم جميلة والله. أشكرك أشكرك. مع السلامة. مع إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. بتعيطي ليه يا مروة؟ في ايه؟ في كارثة يا ماما. كارثة؟ حصل ايه يا مروة؟ اتكلمي. بابا عمر، بابا عمر اتقتل. ايه؟ اتقتل؟ السكينة دي لقيناها جنب جثة المجني عليها، وشكلها كده بيقول انها سكينة من سكاكين المطبخ اللي ممكن تكوني بتستعمليها. هي فعلا سكينة من سكاكين المطبخ، بس اللي انا مستغرباله اللي قتل عمر لقاها ازاي؟ قصدك ايه؟ السكينة دي انا وديتها للسنان، سنها قبل الحادث بيومين. كنت شايلها في المطبخ في مكان ما حدش ابدا يعرفه غيري. في حد كان عنده فكرة انك سنيت السكينة أو شافك وانت بتشليها في المكان اللي انت بس تعرفيه؟ لا أبدا مفيش. أمال القاتل عصر عليها ازاي واستخدمها في القتل؟ ده اللي نفسي أعرفه. تفتكري مروة بنتك تكون هي اللي قتلته؟ مروة؟ لا مش ممكن، في بنت تقتل أبوها؟ عمر ما كانش أبوها، قصدي زي أبوها. المجني عليه كان له أعداء؟ لا لا أبدا. كنت فين وقت الحادث؟ في السوق بشتري شوية لوازم للبيت. ومروة؟ قبل ما اروح السوق كانت في البيت، بس لما رجعت وسألتها كانت فين لما اتقتل عمر في الشقة، قالت لي انها زهقت من القعدة لوحدها في البيت وخرجت تتمشى. مين اتردد عليكم في الفترة الاخيرة؟ قصدي قبل الحادث بايام. احنا قليل جدا لما حد بيزورنا، الوحيد اللي دخل بيتنا في الفترة دي هو اشرف. أشرف ملوش علاقة باللي حصل. أشرف قال إنه كان بيتردد عليكم قبل الحادث بأيام. ده صحيح، بس مش هو اللي قتل عمر، لأن مفيش سبب واحد يخليه يقتله. لا في يا مروة. أشرف قال لكم حاجة؟ قال إنه على علم بكل اللي انت كنت بتعاني منه أثناء وجودك انت وعمر في البيت لوحدكم. هو صحيح عمر اتحرش بيكي أكتر من مرة؟ أيوة حصل. ويوم الحادث؟ يوم الحادث خرج يوصل أختي سهى للمدرسة علشان تلحق أتوبيس الرحلة، وقبل ما يرجع البيت كنت أنا خرجت. خرجت رحت فين؟ قبل ما أخرج اتصلت بأشرف في بيته واتفقنا نتقابل فخرجت قبله. رحتوا فين بالظبط؟ ما رحناش مكان معين، مشينا في الشوارع نتكلم. بس التحريات أثبتت عكس الكلام ده. مش فاهمة. التحريات اللي تحت إيدي دلوقتي بتقول إن أشرف جالك البيت قبل الحادث مباشرة وخرج بعدها بنص ساعة والوحدة. ما حصلش. لا حصل. أيوه حصل. أنا فعلا اتصلت بيه، قلت له خايفة عمر يرجع البيت يلقاني لوحدي اتحرش بيا، جاني قعد معايا نص ساعة وخرج بعد ما أعصابي ما هديت. وعمر كان في البيت؟ لا كان لسه ما رجعش. ولما رجع؟ كنت لوحدي في الشقة والخوف مسيطر على أعصابي، دخلت أوضتي وقفلت عليا الباب. ها وبعد كده؟ خبط عليا كتير ولما زهقت فتحت له الباب ولسه هسأله عاوز ايه، لقيته بقلب وحشية اختار بعزاه وقعت على الأرض. وقعت قرب منها بكلامي كنت عرفت على البيع وعرفت ناحية السلام وأخذت السكينة وكنت مخبيها بقى المراتب. بعدها ما حسيتش أنا بعمل ايه، ما فقدتش لنفسي إلا هو مرني تحت رجلها على الأرض وغرقان في دمه. ده اعتراف بقتل عمر؟ أنا ما قتلتوش، أنا كنت بدافع عن نفسي وعن شرفي، حميت أختي منه، خلصت أمي من شره. ماما ما كانتش شك أنه بيتحرش بي أنا وسوها، بس دلوقت الشك بقى يقين. مسلسل إعلام الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. عشنا معاكم ساعتين من الغموض والإثارة والبحث عن الجاني المجهول وكلاكات سادس مرة والوصول إلى اليقين، ووصلنا أخيرا إلى اليقين مع مسلسل اليوم الواحد اللي كان النهاردة تأليف مصطفى جمعة وإخراج فيفيان محمود، والبطولة كانت لمحسن عبد اللطيف، شفيقة زايد، محمد مرسي، محمد خليل، وأشجان، وسوسن صالح. بشكركم جدا وبشكر كل المستمعين اللي شاركوا معانا النهاردة. الحقيقة أنا سعيدة جدا بالمشاركات الكتيرة اللي كانت معانا. بعض المستمعين أو معظمهم قالوا إن الأم هي اللي قتلت بدافع طبعا الأمومة، يعني كتير قوي ممكن يفكر بالشكل ده لأن الأم هي أحرص واحدة على بناتها. وفي قالوا أشرف، لكن في اتنين بس هم اللي قالوا مروة، وده الإجابة الصحيحة، الأستاذ أشرف والأستاذ محمد عبد العزيز، مع إن هند ثروت هي أول واحدة قالت مروة وقالت إن عمر هو اللي هيتقتل من قبل الحلقة خالص، لكن رجعت بعدها وقالت الأم هي اللي قتلت عمر. فأنا بشكرهم كلهم وبتمنى لكم مزيد من السعادة بفترتنا، وإن شاء الله دايما نكون عند حسن ظنكم. كلاكيت سادس مرة. فترة تشويق وغموض، تفكير وأدلة وتحليل، ما بين دراما ومستمعين، وبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. كلاكيت سادس مرة. مع حاسن متولي، فيفيان محمود. بوعدكم الحد الجاي إن شاء الله بمسلسل جديد من مسلسلات اليوم الواحد، ومسابقة جديدة، والبحث عن الجاني، ونتواصل معا وتقعدوا ساعتين الإثارة والتشويق معانا دايما في كلاكات سادس مرة. تحيات أسرة فريق عمل يوم الحد وأسرة البرنامج، حسن دسوقي على مكسر الهواء. في نفس الموعد من الأسبوع القادم، قضية جديدة. وكان معاكم على الهواء محاسن متولي والمخرجة فيفيان محمود ومن كنترول الإذاعة محمد أحمد إسماعيل ومذيعة الفترة وتستمر معكم الزميلة أمل إبراهيم. كلاكيت سادس مرة محاسن متولي فيفيان محمود وإذاعة الإسكندرية.